وما ديش على هاد الناس راه انت عزيز علينا بزاف ماشي حنايا. بارك الله فيك. كلشي وهاديك شي السبب والله راك البارح يا رب. لا لا عاد ماشي مشكلة شي الناس مرض الناس مرض مرض اختي دابا قبل ما نبداو في الرقية انا بغيت نناقش معاك الحالة ديالك من الاول انت وام ديالك. انت كنتي مزوجة في فرنسا راه نشوف في الاول دابا عاودي معايا من الاول من الاول واه ملي تسدت كنزرطا صبعي بهذه الطريقة وانت ما كترديش الباب ما فاهماش لا لا انا لا مويلة والو وصعيب باش حيدتها يعني كنتي كتردي وكدير رمز الشيطان ولكن انت ما رديش الباب ما كنت صغيرة ما رديش الباب وعايشين في بلاد كفار عرفتي هادشي واه واه واه العيشة حرة وبديت بدات من البيع 10 سنين 11 عام بدات كت بدات دابا ملي درت 7 سنين وليت كان عندي بزاف بزاف الوسواس وموي الا تعطلت على الخدمه 10 دقائق كان صافي كان خاف وكان خمم على الموت وعندي عقلي واش كنتي صغيره ما ماشي العقل ديال بنت صغيره العقل ديال كبيره مرا كبيره ودابا الناس كنحس بهم بزاف ومع الرجاله عندي بزاف لي زامي هم حيت هما جزي عندهم ما عندهمش اكثر بزاف تاع شواطن بحال هنايا يعني انت كتفضلي يكون عندك اصدقاء رجال احسن من العيالات نساء حيت النساء ماشي كلشي مي كان ملي كنبغي يكون عندي اون امي ملي كنكون معاها ما كنحس براسي ما خصني ما كنعرفش شنو نقول ليها ما انا كيبان ليا فحال الوسواس ولا راني انا بيزار ولكن لا كنحس دغيا على شنو علاش ما رانيش مرتاحه طيب. وشنو كيبدا كيبان معك من الصغر المشاكل اللي كانت كتحس كتهرب من الدار هي صغيره في فرنسا شحال كانت عمرها ملي كتهرب لك من الدار 11 عام 12 عام كتمشي مع الناس اللي خايبين اللي كيكميو كيخرجوا في الشرق الافريقي لا دابا انا باش نعاودو حيت انا اللي وكان كيجيني الشيطان ملي كان عندي 8 وكان كنحس بيا كنحس بيه في الفراش و مني عمرك 8 سنين 8 سنين كتحسي بالشيطان كيجيك في النعاس في الفراش كيجيني في النعاس وكيزيرني بعد مرات وانت اصلا كنتي كديري بحال كترضعي وكدير رمز الشيطان بحال هكذاك وانت صغيره وما عارفاش وانا صغيره عامين 8 سنين حتى 6 سنين ولا 7 سنين وغير. يعني معك منذ الصغر طيب ويا هذيك كان كبر 8 سنين 8 9 وما ما كنتش كنحس براسي مرتاحه ما كانوش عندي لي كوبين واصدقاء وكلشي صافي ملي درت 10 سنين وليت كنبقى بوحدي وملي كنكون في الدار كتجيني الدنيا خايبه وكنقنط وكان خاصني نخرج وملي كنخرج كنكون برا بحال اللي كنت في الجنه يا ربي تسمح فهمت كتحسي بالراحه السعاده امي كنبغيها بزاف ولكن في واحد كلكو زاني كانت بحال في راسي بحال هي ما بغيتنيش نزيد في حالي هي اللي كتحبساني في حياتك في النجاح ديالك. كيجيك احساس من الداخل باش يبغي يغيرك على الام تاعك. فهمت. ومن من هاد ملي بدا هذاك الشيء وليت كنطج وليت خاصني نمشي نجلس ما نكونش في الدار غير ما نكونش في الدار. وماشي على لي فريكونتاسيون انا ماشي نقول الناس اللي داروني باش ندير شي حويجات خايبين. انا كنتبع عقلي وعارفه اش كندير ماشي الناس اللي انا اللي كنخرج ما ماشي انت هذاك اللي فيك كيعطيك افكار باش انت تمشي. كنتي من الصغر كتخرجي من الدار وفي الكبر ملي تحكم فيك خرجك من الدار. خرجني من الدار ولكن كانت عندي حتى في المدرسه ملي كنت في المدرسه مع هذاك الشيء كيدخل ليا بالزربه. كنت قويه كنت كتقرا مزيان كنقرا مزيان كنت تريز انتيليجونت. وهذوك اللي كانوا معايا في القسم انا فحال كنعرف كل شيء وما ما كيعجب كنبقى فحال اللي كنضيع الوقت تاعي. يعني كنتي فايته في المستوى كنتي ذكيه بزاف كيبان لك ماشي في المستوى تاعك. وانا كنفهم بالزربه وكنت نيرفا حيت هما كيتعطلوا وهداك الشيء وكيبانوا ليا فحال اللي ماشي في المستوى ديالك مستوى ضعيف. وعمري ما مشيت مع الناس ديال لاج ديالي ديما كبر منك ديما كبار مني. فهمت. وكيفاش تغيرت حياتك يعني تزوجتي؟ انا مع لي الرجاله ما قادرين عليا. نعم ما قادرين عليا. كان فحالي واحد غادي يبغيني كيبغيني كيموت عليا ولكن جامي انا شوي كونتانت. فهمت. كان ديما خصني هذيك هذيك تا تا تي تا تا تا جامي كنعطي له شي حاجه زوينه وكن كنتساعد معاه زوين. وطلقتي شحال من عام انت مزوجه؟ من 18 عام من 18 تل 23 ولكن غير هو اللي ضرب باش يبقى معايا. يعني 5 سنين دازت عذاب عذاب وعد 5 سنين عذاب وعد تكلمت شوية وخليت له ضرب معاه. ولدتي معاه؟ ولدت معاه وحيدتو. علاش؟ مويا ليا حيدلي. لا لا ماشي ماشي ماشي نقولو خاصنا نقولو صراحة. الصراحة كنتي حاملة ديك الساعة. اوكي طيب وطلقتي؟ مشي مع 27 عام صافي ما بقيتش باغية هذيك الحياة. وهو وقيلا مع هاد الدق اللي خدا معايا تغير. وانا خاص عاد ولا قلت انا كان خاصني ديما ديما بلوس بلوس بلوس بلوس بلوس بلوس بلوس بلوس كنت كنقنط. صافي طلقت مشيت وبغيت خرج لي بواط. اذا بعدك على والديك خرجك للطريق تزوجتي جعل حياتك عذاب طلقتي ثم خرجتي للطريق اكثر مشيتي للبواط مشيتي للدروغ مشيتي كلشي عملتي كلشي كلشي كنتي كتباتي في الشارع؟ لا ما نباتش في الشارع. وكتمشي مع الناس؟ ديما عمري ما بت برا. تري ديبغوياد والناس كانوا كيبغيوني بزاف حتى واحد ما كيخليني في طريقو. ما كنت كنخرج من الدار ما عنديش المشكله ديال فين الناس الناس برا كي الكروشارا لا كنت اشل مع الناس يعطوك قيمه يعطوك قيمه نعم يعني منذ الصغر انت دائما مع الناس الكبار وتبغي تكوني مع الناس الكبار منك اييه واضحه والناس كيقولوا كيحترموني بزاف وكيقولوا لي انت باينه ماشي نيمبورت كي شي حاجه مميزه كي زعما باينه انت كيفاش كنقولوا ماشي نيمبورت كي كليغ هي داكشي ولكن زعما داكشي اللي كانت كدير ماشي وحده زعما عاديه ماشي عاديه كان ناس عاديين وانا ماشي من هي مميزه ايوه هي نعم فريده من نوعك كبرت وكبرت ديما بوحدي ما كان مشيش ناخذ واحد صاحبتي ونبقى واقفه على لو دو ديالي خاصني ندير اللي بغيت انا وعارفه وندير اللي قال لي راسي وكتب هذه الامور فهمتها شنو هي الامور اللي خلاك تعملي اللي خرجك فيها الطريق يعني حاجه اللي خايبه ماشي ديالك وكي وليتي كديريها شنو الامور اللي تعطيتيها حكميتي شربتي الشراب كنت كدقي على دروك كلشي شحال من عام وانتي على هذا الطريق باغ كونت لا قال لك شحال من عام انا نقولو ملي كان عندي 15 العام أيوة. كنت مي دو طون زون طون جوان ولا حشيش وملي درت 18 العام كنت في باريس وكنت كنقلب على الحشيش مكانش عندي كنت باغي نكمل الحشيش وطحت في واحد البلاصه فين كيبيعوا انا ما كنتش عارفه وهذوك كانوا كيبيعوا لا كوكايين والهيروين وما كانوش عندهم الحشيش وفي هذيك المره فين دقت فين خديت لا دروغ دقتها وكنت كناخذها ولكن منين بغي نحبس حاجه كنحبسها كنبقى تزوج وليتي كتاخذي البراوات دوك الهيروين كنت كنديرها ولكن ماشي ديما كنحبسها 5 سنين وترجعي ليها ونرجع شهر ولا شهرين وكاين ولكن الحشيش تبقى دائما لا الحشيش قطعت وتدخين دقا كتب الكارو لا باغ كونت يا ربي وانا جايك واخا الكارو والشراب الخمر حيدتيه طيب جيد اذا بقيتي على هذا الحال بشويه بشويه حتى وليتي في الكوكايين وفي هذا الهيروين وفي كذا طيب وشنو الامور الصحيه اللي بديتي تحسي بها صحتك شنو كبداو كيوقع لك في صحتك دابا كانت عندي واحد القوه شنو نقول لك كان عندي بزاف ديال لا فورس قوه كبيره ماشي نورمال كبيره بزاف وما كنطيحش مريضه باغ كونت تهرست شي 15 مرات وانا ديما كنتهرس يعني تعرضتي للكسر الهرسه 15 مره ديما كتضربني طوموبيله طوبيس مواطر ديما عندي القبس دائم كل عام طيب كل عام اذا المشكل الناس دائما قويه ديما صحيحه ديما كيعطيو قيمه مع الناس ديما مع الناس اللي فوق منك ديما عندك الذكاء لكن الاشكال هو دوك الهيروين الكوكايين خرجوك على الطريق طلقوك الحوادث الكثيره كل عام 15 مره كتهرسي يعني حياتك جحيم حياتك جحيم وشعرك شكون يطيح لك شعرك دابا الشعر ديال الراس ديالك ما دابا كنت باغي نكون زوينه فوق زوينه فهمتي كاينين كيديروا البلج باش فهمت و بقيت كندير هادوك بقيت ديما علاش مارت كنزير راسي كنزيرو حتى ما بقاش عندي شي حتى وليت بحال عبدة الشيطان بحال عبدة الشيطان. اذا من صورك وانت كدير رمز الشيطان من صورك وانت عندك قوه ذكاء وتكوني غير مع الناس الكبار ثم لما بديتي كتبلغي وكتكبري بدا كيخرجك على الطريق تزوجي جع زواجك حرب وعذاب وطلقك بعدها خرجتي كثر دائما كتهرسي كل عام شعرك بقيتي كتزيري حتى تحيد وليتي بحال عبدة الشيطان. طيب شنو اخر وقع لك وشنو اخر باركونت قلبي بيض فهمتك ما كان ما تحقدي على حتى واحد تبغي الخير تبغي الخير لكل الجميع تبغي الخير لكل كل الناس ما تمشيت ودرت بزاف كنمشي من هاد المدينة هاد المدينة من هاد المدينة وكنت كندرس مع هادوك الناس الكبار لي هادوك لي كولونيل هادوك فهمت شخصيات نعم شنو نقول لك جيت مع درت ابخي 30 عام مع 35 عام صافي جاني العيا فحال لي عندي 100 عام وما كنقدرش نخرج ما كنقدرش ديما نعس ديما كنعس دائما خمول كاسر ملي جيت المغرب لا الحمد لله حنا غنجيو لمسألة جيت المغرب حنا غنجيو طيب انت عشتي حياتك كامل ما عرفتش راسك مريضه ما عرفناش حنا دابا غنجيو للامور نتكلموا عليها دابا باش ندخلوا في الرقيه كيف ما سمعنا دابا حياتك دازت جحيم منذ الصغر الى الان شحال عمرك الان دابا 40 عام شوف من الصغر الى 40 سنه حياه جحيم والاشكال والمشكل هو انك ما عرفاش السبب نحكي دابا شنو وقع جيتوا عندي باش تعرفوا شنو المشكل الام تاعك قضيه راه عندنا مشكل فبدينا في الرقيه فاذا بنا كنتفاجئوا ان هاد المشكل كلها من الصغر الى الان سببها السحر والاشكال ماشي عندك انت عندك انت وعند الام ديالك وحتى اختك اللي كانت معك فاش راه كانت غادي تطيح باش كتحرك كامله بقات خدت موعد باش ترجع والابن تاعو اخوك حتى هو اذا الاشكال هو عندكم في الاسره منذ الصغر كاملين من اجل التعذيب بغيتك تحكي لي اشنو كنت يوقع لك في المركز وشنو الامور اللي حيتيها تحسنات فيك وليتي فيها مزيان باش نفهموا كيفاش حنا غادي في العلاج دابا ملي جيت لهنا كنت كانوا كيوسوسني بزاف عندي الوسواس وكنت كنقول راه البن المي فحال لي مريضه غير باش اللي لا خاطرها ونرتاح شويه نقول لك طبيعي نرتاح شويه وندير ليها خاطرها وابخي نمشي لفرنسا وصافي انا ما رانيش مريضه هذاك الشيء اللي كندير راه ديالي انا ماشي كنجلى شيطان نعم فهمت وما بقيت كنجي كنسمع كنترقي و لو مومون ديباسي ملي شديت السلا الحمد لله اول حاجه ملي شديت السلا يا ربي كنقول يا ربي الحمد لله اللهم لك الحمد لله وليت نبغي ربي نشرح للناس مسألتك على الصلاة راه ما بغات الصلاة حتى اهتدى داك المجرم لأن كان مجرم خبيث فلما أسلم أصبحت هي ترى إقبال على الصلاة لأنه كان كيحارب الدين اللي فيها ولكن ياخذ الهيروين والكوكايين وياخذ الخمر وياخذ المخدرات وياخذ الفساد. فلما أسلم بفضل الله أصبحت هي مؤمنة تحب الصلاة. بعدني من دنتي عليه. نعم. بعدني من دنتي عليه. الحمد لله. الله. الحمد لله. بعدني من الله. وهنا حتى لما قلت أنا هادشي لي هاد الأم تبكي هادشي كيضرني في فرنسا كنخاف من الموت كنخاف من الله وديما كنقول كيفاش يا ربي ديني وغنتحسب ما بغيتش يعني كنتي كتعملي ديك الامور وانت ما راضياش عليها ما راضياش واخا تعملي فساد الخمر الكوكايين الهيروين وانت ما راضياش ما راضياش كنتي كدقي البراوات ما راضياش حيت كنقول علاش حيت كنت مالوغوز كتمشي كتمشي لمكان اخرى كنت ديما كتقلبوا عليها فرنسا ما تلقاوهاش البوليسي يديروا لها كتعمليها تمشي عند البوليس فرنسا تقلبوا عليها ما تلقاوهاش مده إلا بغيت شي واحد يعني ما يلقونيش زعما كنت فريمون بري قوية زعما حياة باش والليل عشنا مي عشنا الجحيم الإشكال هو أن هادشي كله بسبب السحر. طيب لما بديتي كتصلي ما جيتيش كتصلي راه بعد ما سلم في الجماعية اللي كانت قبل يومين كنشوفهم كلهم هازين التوحيد ملي بديت هما كيقولوا لا إله إلا الله يعني بعد ما كانوا كيسبوا كان داك الثعبان الاقرع لو كنتو تعقلوا داك الثعبان القوه اللي فيه وقول انا شيطان الان الحمد لله اصبح يبكي يقول انا مسلم وهي الامور كتبان فيك انك الحمد لله وليتي انسان مزيان الحمد لله الحمد لله انا شنو ديما كانت كيبقى فيا الحال في فرنسا كنقول علاش ما عايشاش بحال المسلمين وربي ديما ربي ديما في قلبك في قلبي وكاين شي حاجه كتبعدك عليه كيبعدني وكنقول علاش ما كنبغيش ربي بحال الناس علاش وكنخاف منه وكنقول سمعيني الحمد لله دابا حنا قطعنا واحد 70% ديال العلاج ولا 80% ديال العلاج سمعيني مزيان مدام كنتي في الاول ما عرفتي شنو عندك وهادشي كله عملتيه الله تعالى يغفر لك لانك ماشي انت اللي كنتي كتمشي لك كان واحد العدو كيديك لهاد الامور حافظي على الخير دائما دائما وملي ان شاء الله اختك راه غترجع عندي غترجع عندي ربما هاد الشهر اللي جاي غنواظب عليه لان عندكم سحر مشترك سمعي انت ما تهمنيش هاد الامور عندكم سحر عنده علاقه بالعائله حتى الام تاعك الصوت اللي مشاريها والجراحات عندكم مشاكل من الوالديك اصلا سمعت الاب والام والابناء والاخوه كلهم جميعا كلكم مرض فانتي الحمد لله انتي سلكتي بفضل الله عز وجل وغنكملوا معاك ولكن نفس الشيء راه عند الاخوه والاخوات ولهذا حياتكم دازت جحيم هذا هو اللي كيعانوا منه البيوت هذه الاسحار القويه وخويا 25 نعم ما كنهضرش 25 سنه ما كتهضريش مع خوك وهذا هو الفضل ان تنصلحوا ما بين الناس وتشافى الناس والناس ترجع للطريق هذا هو الفضل الحمد لله شوف الخير الخير ديالك ما ننساش هذا نطلب الله تعالى يتقبل منا انت ديالي خلصك وشوف غنقول لك حلمت واحد الحلمه نعم قسما بالله زعما نعسى هنايا حيت كنحوت كنت قسما بالله ما كتبت عليك الشيخ جا واحد الراجل عرفت شي حاجه قال لي نوضي برجي خرجت وطلق واحد الدواء خطر قال لي غادي نتويو المركز لا اله الا الله حق الله لا اله الا الله كذبت عليك وربي جات عليك لا اله الا الله قال لي وطلق واحد بحال وما يعلم جنود ربك الا هو بحال سميتو بحال الضبابه خطره خضراء قال لك نقي بها المركز ما شاء الله الخضر كله كله حياته وشفاء وواحد ثاني كانت السيده ديالك كانت حيداتنا واحد السونتيغرام من الرقيه لا ماشي لا ماشي مشكل شوف انا قسما بالله انا ناعسه وانا كنشوف واحد البلاطو خارج من الدار ديالكم بلاطو واحد السيده كبيره وفيها بحال الرخايف وانا خطيت واحده منها خارجين غتصدقوا نعم انا خليت وحده منها ما شاء الله قلت لك ثلاثيك الصدقه اللي درتي لنا لا لا هذا واجب هذا واجب زوجها ديالك ما كتكلمش والله ما نتساوش خيركم لا هذا واجب جلسه هكا ما هكا القرآن. نعم. أمي كتشوف فيها وكان دارت هذوك الغيفة. نعم. شفت. وقالت لها زوجها ديالك دارت هذوك الغيفات باش باش وقيلا تصدقهم. خديت أنا. وقالت أمي هاك خدي واحد. ما شاء الله. وانت الله يتقبل منا. شوف أنا الحمد لله اللي كنفرح به هو الإنسان كان بعيد على الله ورجع الله. الإنسان كان مخاصم مع خوته وتصالحه. كان خاص مع والديه وتصالح، كان مريض وتشافى، حتى هو الدور ديالنا اصلا. قلت والله تقبل منا، جلس قدامي باش ناكل على هادشي. نزيد لك تفضل واحد الحوايج. تفضل. دابا جلسي الحاجة عليه هذاك الكرسي. كيديروني بحال اللي كنعرف شتي شوافة. نعم. كنشوف بزاف د الحوايج. فهمتك. كنقول انتيا هاتي هاك هاك هاك. انا ما بغيتش ندير هذاك الشيء ولكن كنشوف بزاف د الحوايج كنحز انا غناكد على الشيء كامل جلسي قدام صافي ايه فين ايتها يا ربي تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله جل وعلا الذي جعلنا سببا في الهداية والشفاء والدواء الحمد لله الذي استعملنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ارفع قدرنا واعلي شأننا وصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا بيت بأكمله من صغيره إلى كبيره تحت رقة السحر والجن والشياطين والناس لا يدركون أن داخلهم جن وشياطين وأن البيت تؤزه الجن والشياطين فهم يروننا ونحن لا نراهم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم سخاط السحرة والكثرة والفجرة للأذية وللداء وللأمراض والعلل والتعطيل أبعدوا كل سعادة وأغرفوا كل حزن منذ الصبا وهي في الرضاعة تنص أصابعها وتشير برمز الشيطان وقرن الشيطان وهي لا تعلم الكل يراحب وينظر ويطالع لكن كانوا يأخذون الأمر أنه عادي لا يضر نمت وبدأت ترى حينما تنمو مع نموها بعد عن الله جل وعلا وعن الوالدين مع حبها لله وللوالدين إلا أنها ترى جفاء وبعدا تفر من الوالدين فتكون في طرقات وفي مراقص وفي ملاهي وهي لا تعلم ما السر وما السبب الذي يدفعها حتى بدأت تأخذ ما يسمى بالحشيش ارتقت حتى بدأت تأخذ ما يسمى بالكوكايين فارتقت حتى بدأت تأخذ ما يسمى بالهيروين فارتقت حتى بدأت تأخذ الحقن كل هذا وهي لا تدرك ما تصنع وما تفعل من أجل أن تشبع شهوة وأن تشبع اندفاعا وهيجانا بداخلها قالت منذ الصغر أشعر بذكاء كبير كانت تدرس فترى أن الرفقاء والأصدقاء والقرناء أنها في بعد عنهم أنها في بعد عنهم لا يساوونها في فهم وذكاء مما يجعلها التعذب والتحسر كانت دائما تلازم من هو فوقها ومن هو أكبر منها سنا ترى أن من في عمرها وفي قامتها ضعاف صغار أي بداخلها من يأخذها إلى ما هو فوقها وأعلى منها قوة وقدرة، حتى تكون معهم في الفهم والذكاء والقوة سواء، أي كانت تعيش أمه فوق عمرها وسنا أكبر من سنها. بعد ذلك أخذت إلى ما قلنا إلى الشهوات والحرام والمسكرات، ثم قالت أن أتزوج، سيقت إلى زواج، استمر 5 سنوات كله عذاب ومعاناة، والزوج يصبر نفسه عاما بعد عام فلم يعد يقدر فطلقها. بعد الطلاق فتحت في وجهها أبواب العذاب والشر والحرام أكثر فأكثر، ثم بدأت تبتعد عن والديها، مما يجعل الوالدين يبحثان عنها ويبغان الشرطة من أجل أن يدركاها قبل أن تقع في مطب أو مشكل كبير. وكل هذا لا ينفع، لا يستطيع أن يصل إليها حتى تأتيه بإرادتها وإدراكها، لأن هناك من يقودها وهي لا تعلم. كل هذا بدأ يتغير في سلوكها، عقيدتها، أخلاقها، برها، صلتها. لم تتكلم ولم تحدث مع أخلها أكثر من 25 سنة، جعلوا لها انفراطا، حتى مع الأسرة، حتى مع نفسها، حتى في الزواج، حتى في الجمال، حتى في الأخلاق، منذ الصغر وهي لا تعلم. قصت حتى شعرها، وأمور كثيرة جدا. جاءت تشتكي والدتها من معاناة، قالت البيت جحيم والحياة جحيم. فتبين بفضل الله سبحانه وتعالى أن العذاب سببه شيطان كبير، سببه شيطان كبير، سببه شيطان كبير جلاه الله تعالى في جلسات الرقية، كان ينعث ويسمى بثعبان، يأخذ صفته، حركته، صوته، وقوته، أنه صاحب سحر مائي، أنه صاحب أسحار، وأنه ثعبان. بعد مواصلة العلاج بإذن الله عز وجل والدعوة والبلاغ والبيان، اهتدى وأسلم وأناب لله جل وعلا، وبدأنا نرى بعدها العبرات والدماعات، وبدأت تشعر بالخشوع والإقبال على الصلوات والطاعات وفعل الخيرات. بدأنا نرى أن هذه الأمة قد تغيرت ونشير، كانت مدمنة فأوقفت الهيروين، الأوكايين، الحشيش، المسكرات، لكنها إلى الآن للصدق والأمانة تتعاطى قليلا من التدخين بين فترات. وحتى هذا إن شاء الله تعالى بإذن الكريم سوف يزال، أبشرها، لأن النيكوتين جرى في الدم فتحتاج إلى مجاهدة، هذا ضرورنا بإذن الله عز وجل. ونرشد كذلك من أسلم لله أنه ضرره أيضا بإذن الله تعالى. دور رقية الإصلاح والشفاء، شفاء السلوك عند الجن والإنس، هداية العقيدة وثبات الصراح صحيح العقيدة عند الجن وعند الإنس، أن نربي وأن ننمي عند الجن والإنس فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقاء الله عز وجل رب العالمين. نعم بإذن الله تعالى، هذا كله رأيناه بإذن الله عز وجل. وهذا حينما ذكرت الآن الأخ قطع معه بكت، لأن الآن بدأت تستشعر الحنين إلى الأخ. نعم، بعدما كان يورثها جفاء وغلظة وقسوة وبعدا عند الإخوة في الإخوة والأخوات، الآن بدأت حينما تذكر الله تبكي، بعدما كانت لا تستطيع ذلك. الحمد لله. حينما نقول هذا لما؟ لأن للجن والشياطين قدرة قوية جدا، قوة قد نحكم على الناس بالصور وبالظاهر، ولكن قبل الحكم سارع إلى العلاج، سارع إلى البحث عن العلة، سارع إلى الأخذ بالأسباب، اعرف مكمن العطب حتى ينجو المسلم وتنجو المسلمة. الآن اهتدى الجني والإنسي ونرى ثمرة هداية الجن في هداية الإنس، ونرى الثبات بإذن رب العالمين رب الإنس والجن. فلله الحمد في الأولى والآخرة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حينما تدعو الجن إلى الهداية فيتوب فيخفي كما رأينا البارحة سرطان الصدر حين أقر الأطباء باستئصاله في فرنسا، فيخفيه، ورأيناه في الجنون، ورأيناه في أشياء كثيرة جدا. لهم قوة نعم، لكن لا بد أن تكون لك كذلك قوة في الحكمة والصبر وحسن الدعوة حتى يأخذها منك الجن أو حتى الشيطان. ما هو الشيطان؟ شيطان جن كافر، جن كافر، فيقول شيطان هذا شيطان، فلو دعوته إلى الله أصبح مسلم بإذن الله عز وجل. الجن منهم مسلم وكافر، شياطين كفرة ترتقي إلى مرضة، لكن هل تهتدي؟ نعم يهتدون بإذن الله عز وجل، لكن وجب عليك حسن الدعوة والبلاغ، وجب عليك أن تكون بإذن الله عز وجل حكيما، وجب عليك بإذن الله أن تكون مسددا موفقا، أن تصبر، أن تصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ الرسالة لأعدائه. نعم صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أوذي في الله جل وعلا، سب وطعن ولعن ورمي وحورب، وصبر فظفر فانتصر فغنم، والحمد لله رب العالمين. نعم والحمد لله رب العالمين. جاءت من الله جل وعلا نعم تترى وتوالى، جاءت من الله جل وعلا بشائر، جاءت من الله آي تؤيده تؤيده تنصره، معجزات تؤيده تنصره، جن من الله تؤيده تنصره. وليكن لنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالحمد لله رب العالمين. نرى الخير نرى الخيرات بإذن الله تعالى، نراها في أبدان الناس بالقرآن، نراها في أبدان الناس بالدعوة، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. مهما اشتد سواد الشيطان واشتد سحره واشتد غضبه وانتقامه، وربي إن الخير يصل إلى قلبه وفؤاده، وربي إن الخير يصل إلى قلبه وفؤاده إذا أحسنت ذلك، وإذا اجتهدت في ذلك، وإذا نويت وقصدت ذلك، وإذا صبرت من أجل ذلك. وهذه هي الرقية، وهذه هي الرقية بمفهومها الشامل. لا نأخذ منها ما نشاء ونترك، لأن في هذا وجب الصبر والحزم والحكمة والصبر. فاسمع واعلم، أسلمت لله، أسلمت لله، أسلمت لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. سمعنا منها المعاناة صح؟ الآن حكتي الإنسية، الآن بك أنت الشيطان الذي أسلمت لله عز وجل، أن تحكي لنا ماذا صنعت لها؟ عذبتها صح؟ عذبتها، كنت كافرا وعذبتها منذ الصغر، حينما كانت صغيرة، حينما كانت صغيرة كانت لا تعلم بك صح؟ كانت لا تراك صح ولا لا؟ كانت لا تراك وكانت لا تظن أن عندها شيطان صح ولا لا؟ حينما كانت صغيرة كانت ترضع وهكذا، صح ولا لا؟ منذ كانت صغيرة كان عمرها عامين كانت كترضع هكذا، والناس لا يتفطنون يظنوا الأمر عادي. لاحظوا حركات أبنائكم في الصغر، كما أن الجني البارح في العاشق اللي كانت منذ الصغر وحبب لها المكياج وهي صغيرة طفلة صغيرة وتخسر اللباس. لاحظوا حركات الأبناء والبنات في الصغر. طيب جعلتها ترضع هكذا صح؟ تمص هكذا. طيب كنت مع شيطان دخلت منذ الصغر صح؟ بأي شيء جئت، سحر بسحر صح؟ وكلوك بها يعني أوصوك بها ها؟ كيف الله أعلم؟ كيف الله أعلم؟ لأنه دابا أسلم يقول الله أعلم ما عرفش. سكنتها صح؟ طيب صبر، سكنتها منذ السحر طيب دعي السحر جانبا، سكنتها منذ السحر ماذا صنعت لها؟ كل شيء مثلا شوف أنت أسلمت الله غفور رحيم، لكن نريد فقط لنفهم المعاناة. احنا فهمنا فقط نزداد بحث المعاناة التي عانت هذه الأخت منذ الصغر مخدرات صح؟ إدمان مسكرات بول على الإخوة زواج وطلاق أمراض تشويه جمال محق صح لا؟ إذن منذ الصغر جحيم صح؟ طيب الآن لماذا صنعت هذا؟ السؤال لماذا كنت تعذبها بهذه القوة؟ علاش؟ ماذا كنت تستفيد؟ من أوصاك بهذا؟ ماذا كنت تستفيد؟ من أوصاك بهذا؟ لا تخف، نحن ما عذبناك ولا نعذبك، إنما ندعوك إلى الله لتكون موحدا وحتى الله. لا تخف، هيا إلى الله. وأوصي كل من في البدن بالإسلام، أوصي كل من في البدن بالإسلام، أوصي كل من في البدن بالإسلام، وأوصي كل من في البدن بالاستسلام طاعة لله تعالى. لا يبقى في الجسد كافر فاجر ساحر، مفهوم؟ طيب إذن سؤال يحتاج إلى جواب، لماذا كل هذا التعذيب منذ الصغر؟ الآن عمرها 40 سنة لم ترى خيرا في عمرها وفي حياتها، لماذا؟ هيا بسرعة. دابا نعاونك ولكن أنا ما نعرفش كيفاش جيت، ما نعرف كيفاش ندير، ما نكذبش عليك. عذبتها؟ ما نكذبش. طيب جيد، عذبتها؟ تعذبات مسكينة، تعذبات عذبناها، تعذبات. كيفاش عذبتوا؟ شنو عملتوا ليها في العذب؟ شنو عملتوا ليها؟ هادشي اللي ما كنعرفش. من كان يأخذها إلى المسكرات والمخدرات والخروج في الطرقات والبعد عن الوالدين وقطع الصلة مع الإخوة والطلاق تشويه الجمال، من كان يسبب في هذا؟ أنتم. أنا اللي كان أهدر معك ما كان شوفش هذاك العالم ديال شواطن، أنا كان حس راسي إنسان. كيف تحس بنفسك إنسان وأنت ليس إنسانا؟ أنت جني. كيف؟ اسمعني. إلا كنت جني نقرأ نقول لك منين جاي السحر، اش كاين، كيفاش. دابا انا ما نعرف، ما نقدرش نعاونك، نبغي نعاونك ما قادرش. ما الذي يمنعك؟ هناك سر، انا لن تطلع علي بالحيل، هناك سر. نعم اقر انك اسلمت، اقر انك دمعت، اقر انها تغيرت في السلوك، اقر انها تحولت في اشياء كثيره، نقر بكل بهذا، لكن انا لا اكتفي بهذا. انا اتعمق في معرفه حقيقه السر، لان لا زالت هناك اسرار. فقط الان فتحنا الباب، نتعمق في حقيقه السر. اسمعني جيدا، ولهذا في كلامك قلت احنا عذبناها ولست عذبتها، بمعنى هناك يعني مجموعه او هناك تشارك، هناك قوه، هناك اتحاد حتى بلغت الى ما بلغت اليه. فان لم تخبر بحقيقتك انت وانت اسلمت، لا بد ان تكون في بعد عن الشرك والكفر والتعامل والاثم والعدوان. لا بد. نعم لا بد. نعم نقول الحق وما نكذبش. جيد ما شاء الله، هذا ما نريده. ولكن ما نقدرش نكذب عليك ونقول لك شي حوايج ما كاينش، ما كاينش. طيب جيد، انا ما عارفش راسي واش طالع هنا ولا ماشي هنا، ما هادشي ما مفهومش. طيب جيد، انا انسان نفهمك انت الجني، ما عنديش المشكل، هذا هو دوري هنايا. واسمعني مزيان، انت اسلمت فعلا، كنت تدعي القوه، كنت تدعي القوه واسلمت لله عز وجل. نعم انا معك روينا روينا. نعم كنت تدعي القوه والآن أسلمت لله عز وجل. سؤال، لما كانت تشير تلك الإشارة وهي طفلة صغيرة، أنت ما كان يسمعها صح؟ دابا أنا الواحد فيها لي فيها أنا ما كان عارف تشي واحد اللي كيعذبوها، انا اللي كنبكي معاها وكان حس بها ماشي انا. هنا خلاص خلاص، واضح واضح واضح. فهمت، انا فهمت. ابدا انا فهمت، ابدا انا فهمت، انا فهمت، انا فهمت الان الى ما ترمي وما تقصد، قد تكون صادقا. اسمعني، انت تريد ان تقول لي هي كانت تعاني من عدة هذه الأمراض حقيقة، لكن أنا الوحيد الذي ربما كان في قلبي شيء من النور والخير، مع أني لم أكن مسلما صح؟ ولهذا كانت الاستجابة بدأت بك أنت، أنت من استجاب إلى الدعوة لأنك كنت قريب من الخير. طيب، بمعنى هذا يحيلنا على أن الأشداء والكبار يزالوا في البدن، هذا يحيلنا حتى تفهم هي الحالة المركبة المستعصية، حتى يقول القائل خلاص شوفيت. لا، لابد من التعمق. هذا يحيلنا على ان اجعل الان جسا، يعني اتجسس الان او اتحسس الان ببعض الامور التي سوف تعطينا خيطا جديدا باذن الله تعالى. قد يكون هو الان لا يستطيع، يحجبون انفسهم او الحقيقه عنه حتى لا يخبر بها، ماذا ما كانوا يعلمون ان فيه ضعف او قرب من الدين. ماذا ما على يوالينا يكون معنا، لكن ناخذ منه الحيطه، ان قد يكون المسلم فيصبح عدو ولنا ويكشف اسرارنا. هي حرب في البدن، لا تعلمون هذه الامور، هي نفس الحرب. مثلا جماعه اجتمعوا على انسان، جماعه اجتمعوا على نعيم ربيع مثلا. اسمع اشرح لي. اسمع انا معك الشيخ. انا كنسمعك. كيعذبوا كيعذبوني. كيعذبوها انا وياها. صافي فهمت غير فهمت والله العظيم الا فهمت انا فهمت خص الناس نفهم الناس انا فهمت انا واقف وانا غنساعدك وغنساعدها اسمعني الان واجب واجب عليك ابدا ندير ليها شي حاجه. صافي فهمت فهمت فهمت فهمت مع انك كنت كيف لك قريب كنت قريب من المحل في الحلال يعني في الحلال تحرك بحال على حال عبد المطلب. طيب اسمع نقول لك قلت مثلا في جمال دم الناس مثال باش يفهموا شنو هو الحاله اللي احنا فيها تفهموا شنو هو عالم الجن في الابدان اللي ما يجتهدش ويحط هاد الافتراضات وهاد الحلول ما كيفهمش الرقيه بصريح العباره. حيت الرقيه نتكلم عن جن وشياطين ومنظومه ماسونيه وعن اصحاب وعشان معقده ومركبه وعن الاختباء والاختفاء وعن الحيل وعن المكر لا بد أن تكون لك سبل في هذا حتى تجاريا تعرف القط عدوك. مثلا قلنا جماعة ومجموعة اجتمعوا على تناسب المقام بالمثال اجتمعوا على نعيم غير مثلا والمجموعة فيه مكر وغضب وشر ويتربصون هنا وهناك لكن بداخلهم بدأوا يطالعون أن فلان يخالفنا في بعض الأمور فلان لا يمتثل نفس الشر الذي عندنا قد يقولون ربما يهتدي يظن أنهم هم مهتدون ربما يخرج من دائرتنا ولكن عنده أسرار عنده حقائق عنده أدلة فنجعله معنا ماذا معنا كقوة زيادة في القوة لا يضر جيد أن يكون معنا لكن أن ينسل منا هنا تكون قاسمة وربما يكون يعمل الفرق في المعادلة فنجعله معنا لكن لا نلوح له بكل الأسرار ولا نعطيه كل السبل والمخططات فربما يكون معنا ومع الآخر أو ربما هو معنا لكن نعلم أن سيره ليس في نفس قوة سيرنا قد ينسل في أي لحظة لأنه يعلم أن نعلم أنه لا يوافقنا في كثير الأمور. نفس الشيء قد يرى أن جني في البدن ليس له نفس قوة الشر والمكر مفهوم؟ أو ليس له نفس القوة قد يضعف فيخشوا الكبار والصناديد والأقوياء على أنه يتملص منهم فيوح بأسراره فتكون هنا معادلتهم خلاص ذهبت وقوتهم ذهبت. نفس الشيء الذي أسمعه الآن وفرضية وضعتها والآن يخبر بها الذي سيجليها ماذا؟ هو الرقية. سيقول قائل ولماذا اهتدت؟ لأن أصلا قال كان يدب عنه إن كان كافرا لكن حينما أسلم وتاب أصبحت قوته في الإيمان فتجلت على حقيقتها لكن لأنها لازمت العلاج مدة طويلة في المركز فقد تذهب وتغيب فيبدأ يأخذون قوة فيؤذى الجني قبل الإنسي حتى لا يستطيع أن يساعدها ومن ثم تأتي الوساوس من جديد والإقبال على الحرام من جديد مفهوم؟ فقد يسلم الجني تحت اجتهاد كبير ويتقوى ويضعف في المقابل من معه تحت اجتهاد كبير لكن كلما ابتعدت وضعفت الشحنة في المقابل زادت شحنة الكفر فضعف المسلم وضعف البدن وكان الانتكاسة لأن العلاج لن يثبت تماما كما هذا قلت 70% تقريبا ديال العلاج بناء على ما نرى لكن الآن تفسح بوابة أخرى لابد أنك ترجها وباب تطرق وتفتحه حتى تخرج الأعداء الذين يختبونه وراء ذاك الباب ليكون العلاج تاما. ولا يقول القائل وش نعمل لك أنا مشيت ورجع لي ولا أصلا ما عادش تمسحني بكامل ولكن هذا لمن يعقل لمن يفهم فنبدأ بسم الله استر الرقية فيها أسرار قل انتهيت وافتحوا باب جديد. نعم الشيخ قصتكم من جاه. نعم ما تزدش بشواطان وأنا ديما معها فراسة ومليت نعاونها دابا صلي

والذي جن لي ما حقيقة أن القوي ثعبان الرقية، ولكن حينما أذعن وتكلم المسلم ورأينا حقيقة الهداية، الهداية الآن التي نراها وتحصل حال يرجع إلى أمرين: إسلام من أسلم وكان قريب من الإسلام، ولأن تجلت ثمرة الهداية والإسلام على بدن الإنسية لأن ضعف الثعبان. لكن أخذت استنتاجا أن الذي هو أقوى من هذا هو الثعبان الشيطان، لكن ما أذعن وما أسلم، ولهذا كان المسلم الذي أسلم ضعيف لا يستطيع أن يخبر به خوفا منه لأنه يرى قوته، فأكدت عليه حتى يتجلى الكبير وهو الآن الذي بين أيدينا الثعبان علم. وإلا كنا نبقى في أن نتوهم أن واحد هو الذي أسلم وبكى وأذعن ونقول إذا بقد شوفي جيكو فيتي، لا خطأ علم، هذا درس عملي مباشر. فلا بد من الحنكة والصدق والغوص في الحقائق حتى يكون الشفاء تاما. الآن تجلت الثمرة بإذن الله، حقيقة تحسنت، حقيقة شفيت، هديت، كفيت، وقيت، لكن العدو لا زال والكبير هو الذي بين أيدينا الآن. علم علم علم. نبدأ بسم الله. لهذا أقول لكم الرقية لا يضبطها وقت. إذا أردت أن تنجو وتكون في النجاة والشفاء، الرقية لا يحكمها وقت. كالجراح لا يمكن يمر شيء طارئ على البدن في الجراحة ثم يتوقف. إذا أردت أن تكون في النجاة، إذا أردت فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. الله أكبر من كل شيطان غواص تقلبه. الله أكبر من كل شيطان غواص. الله أكبر من كل شيطان غواص. عذاب بإذن الله عز وجل كما قلبت 40 سنة. ياك 40 عام قوية هروين كوكايين حقن حشيش تدخين خمور مسكرات زاد رغم العنا زواج طلاق حمام الأبناء حقوق عن الوالدين وعن الإخوة صح لا؟ قوي أنت قوي صح؟ أنت قوي أنت قوي طيب. هذا هو العدو الأول القوي في البدن. قد يكون قوي في البدن ويمنع الأسلم، يرى أن أحد يندفع من الإسلام يخلع الإسلام كحال الإنس تمام، يفر من قبيلته ويبقى معه يخلع إسلامه، ولكن القوة تكون للسديد والقوي التحكم في القرار. لم يعلو قرار على قلبي وعقلتي، لكن على الشفاء التام الكلي له قرار. الآن نرى خيرا كبيرا. لكن العدو لا زال عدوا. هذا هو الذي وجب الآن أن يصنع الحق لتكون الثمرة بإذن الله ظاهرة بشكل نهائي إن شاء الله تعالى. لو أنظر لما قد شف الحق ماذا يشيع أنظر ماذا أنظر لاحظ لاحظ لاحظ لاحظ الشيطان لاحظ لاحظ الشيطان ماذا يصنع الآن لاحظ ماذا لاحظ من لا يفقه نوع هذه الآن حرب عظيمة بين كفر وإيمان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله يعذب كل شيطان طيار غواص طيار غواص طيار غواص طيار غواص طيار غواص يحرق كل شيطان طيار غواص طيار غواص طيار غواص يحرق كل شيطان طيار طيار طيار غواص غواص يحرق كل شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار غواص غواص غواص يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي غواص قوي غواص قوي غواص قوي طيار طيار طيار طيار قوي طيار قوي طيار قوي غواص غواص غواص غواص غواص قوي غواص قوي غواص قوي غواص قوي طيار طيار طيار طيار طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي غواص غواص غواص غواص غواص قوي طيار غواص قوي غواص غواص غواص غواص غواص غواص يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار طيار طيار قوي قوي قوي طيار قوي طيار قوي طيار قوي غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص قوي غواص قوي غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي طيار قوي طيار قوي طيار طيار طيار طيار قوي غواص غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي قوي قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص هيا هيا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار قوي يحرق كل شيطان غواص غواص غواص غواص غواص قوي يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار حيا حيا حيا حيا حيا حيا حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، تسعى، تسعى. ونواصل بإذن الكريم. لقد بين الله جل وعلا حالكم وكشف الله لنا أسراركم. ونواصل بإذن الله رب الأولين والآخرين. والله لا إله إلا هو، وسع كل شيء رحمة وعلما. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا على نعمه التي تترى وتوالى علينا إنسا وجنا. ونواصل بإذن رب الأرض والسماوات لنصل بإذن الله إلى الشفاء التام والهداية. ونسأل الله لنا ولكم الفضل والخير في الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول لي: لا أبدا لن أتعاون على البر والتقوى، صح؟ قل لا أبدا. إذن هذا هو العدو الكبير في البدن. انظروا انظروا وافهموا لتفهموا حقيقة العلل والأمراض والحالات المركبة وكيف وجب السير معها للوصول إلى الشفاء التام. فكيف يتجلى هذا في جلسات يسيرة؟ فلا بد من الأخذ على يد الظالم القوي بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك. يضع القدم على القدم ويقول لي: آه، يعني أنا قوي. إذن قل لي معه وقت يسير، ولا بد من أساليب وخطب وبحثها. لو توقفنا فيه حينما أسلم أبو بكر المسلم وقلنا: هو الذي فيها وتاب إلى الله وشفيت وكفيت، غشم للناس وللمريض، صح؟ الحقيقة أنه أسلم، لكن الكبير جلاه الله الآن. مفهوم؟ لنفهم. حتى يقول الناس: وانا تشفتك بقى العلم. يا أخي، باقي العلم موجودة فيك أصلا، ما أزلت، أزلت، أزلت العلم بإذن الله. فهم معي، فقط إشارات. وهذا يجعل هذه المناهج والبرامج وهذه اللايف المباشر والدروس تجعل الرقاة الغاشين في الضيق فيحاربونها ليخفون ضعفا وغشا، ويفرح بها الصادق الغيور الذي يريد إصحاحا وتحقيقا وتطبيقا. أرجو أن يفهم. قل إلى قوي زمان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يكره محمد ويكره الصلاة عليه ويكره أنبياء الله شيطان مسوني خبيث. حتى نقول انتهينا ونعيد من جديد. سير انت، خرجتي عليها خرجت عليها لما بدأت تصلي. يقول خرجت عليها، خرجت عليها بمعنى لا تبغي الله، لا تبغي الله، هذا شرف لنا. قال لقد خرجت عليها بمعنى ضيعتها. كيف أصبحت تحب الله؟ الحمد لله. هديك هديك هديك زدنا، هديك هديك هديك هديك زدنا. ها الآن الشيطان الكبير يتكلم. الحمد لله كسينا على هذا الفضل. الحمد لله الحمد لله كسينا. لا تبغي الله، قال لا تبغي الله. الله هذا دورنا، إنما جعل الناس يحبون الله فلا خير فينا. كنت تحبب لها الفساد والفوحش والآثام والمخدرات. أنا منا صافي نديرو بها ريقينا. أبدا ما كان لكم هذا، قال نصلح فيها مال الشعب. لا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. دائما تبقى في الفساد والفواحش والآثام ونفعل مرحة تموت. هذا هو الحرب الخفية التي كانت لو سكتنا ما ظهرنا ما وصلنا إليها. فاهم واسمع ما هي الرؤية. ما بغيت تموتك الخرية وحتصرف السم. يكرهونها يكرهونها. تفو عليك. طيب تعلم أن الحرب تعود حرب بينك وبينها، حرب بينك بيني وبينك. الله المسلمين والالتزام محمد صلى الله عليه وسلم. يكره احنا مالنا كان خدمه خصها تموت دفنوها امزوم عنا. اي سمعتي لا وظيفتهم وظيفتهم تبقى في العذاب حتى تموت، بعدها يحررون ويطلقون. اي مسجونون في البدن لاجل هذه الغايه والوظيفه. الذي اسلم قبل ما اعترف ما استطاع، لان هذا اقوى منهم. تفهم هذا اقوى منهم. دون عندك وتعلم واستفد، هذا أقوى منه. إذن هذا هو مربط الفرس، هذا هو التحدي. تبغينا حنا، تبغينا حنا، وما تشوف تا واحد ما يبغيها، سيرتو هذاك خوها ما خصوش يبغيها. خوها ما شافتش 25 سنة، لم تره 25 سنة. حسان حسان يكرهها وتموت ومشوف حنا خلاص. أي السحر صنع من أجل الموت، أن تكون فوق الحياة فوق الأرض ميتة التعذيب وتموت. حينما تموت يحررون، صح ولا لا؟ إذا كلفهم بقتلها بموتها. وما كتعيشوا 60 80 ورحنا اللي كنعيشوا بها. وهذيك الخدمة ديالها هذيك وحدة أخرى صافي عم تموت دفنات بسطة. هذيك الخالية مالها دايرة الحديد وما تبغاش تموت الخرا. شكون هي دايرة الحديد؟ من هي؟ شكون هي؟ نسيت. هذه الآن تعرض ل 15 كسر، 15 مرة كتهرس كتشا كتحدي راسها وخاصها تهرس دينا دائما دينا. دائما وهي كتحدي راسها كتضر هنايا طول عندنا هنا سديناها في القادوس هرسناها كتعاك تمشى هاك تمشى عاد زدت في القادوس هاكي سيري السبيطار فتحي موتي موتي. انظر الحرب كيف هي، يحاربونها بشدة. انظر كيف يصف الحرب، يكرهونها وهم بداخلها وهي لا تعلم المسكينة. فمن يخلصها بعد الله؟ الطب لا ينفع، فلا بد من الرقية القوية. اسمعها معنا، قل لكن نقول ما ترى انشاف ما خلينا اكره كل شيء كان بكين زيت الى زيتك تعبا انا خرجنا على راسنا قسم بالدمع دمع خليوها ربي ما بغتها ما تخليوها اسمع ربي طيب اقول لك شيء ظلمتها كم سنة سنين وانت تظلمها صح بالله سنين بالله سنين وانت ظالم لها ولكن لطف الله دمنا معها اللي يبغينا بس اللي يبغينا سدينا وحدة الحم والقلب والدم حلو وزي ويزي يا بنيتي ياسي ايش ناكلو كايش نكبرو ما بغيت السبوتي يا بنت الحرام طيب صنعتو فيها ما شئتو عملتو اللي بغيت تبوركتو كيف بغيت ليه كل شيء عملته عذبته مرته هرسته طلقته ما بغيت تموت عليه ما بغيت تموت عليه طيب هو يريد الموت لا كل ما يصنع يقول هذا عادي اريد الموت يعني لهذا ترى بعض المرضى ياتيهم افكار في الانتحار بعض المرضى تاتيهم حالات يأس واكتئاب يذهب إلى واد إلى بحر إلى قطار إلى مترو إلى ترامواي يذهب إلى سيارة يرمي نفسه من الشرفة من السطح يعمل يعني حبل رصاص كل واحد بسبب كثيرة أنا قتلت والدي يتألمون لأن الطاعة والعبادة خلاص قتلتهم أحينا كم تقومي بأمور أخرى لنعلم أن هو الله جل وعلا عظيم وعبادة الله عز وجل السر فيها صار عظيم جدا صح لله أسلموا لله جل وعلا توبوا إلى الله أوقفوا الداء والظلم هذا لا يجوز حرام هذا لا يجوز حرام ومنها الحمد لله أسلم بارك عليها بارك عليها الحمد لله أسلم لله سبحانه وتعالى فضل الله عز وجل لكن ليس لنا معلوم أنا كم خدم نرد باصة إن الدين عند الله الإسلام هذاك شي شغلي مش شغلك أنت إن الدين عند الله الإسلام مش شغلك أنت شغلي يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أسمعت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الكلام الله جل وعلا القرآن اسمعني أقول لك واحد هدرة سليمان حسن حدر أنا عمري ما درت واحد الخدمة وما سريتش حياتك أبدا يعني قتل كثير قتلتي بزاف أبدا قتلتي بزاف أنت وعدو شيطان سخروا بمعنى مجد مجتهد في عالم أبيس الشياطين كل مهمة لما شوف لما تكون في حرب القائد يختار القائد الكبير الذي يعلم أنه كل حربة قادها قد أفلح ونجح في مخططاته بخططه بإقباله باندفاعه بحياله بمهارته قل ما شئت فهذا يكون مقدم في المهمة العظيمة هو يقول الآن أن كل الحروب التي خطتها في أبدان الناس لم أفشل في أي خطة، كل من ذهبت إلى ضمرته وقتلته، ولهذا جاءوا بعظيم في هذا البدن. فلا يمكن الآن أن أرجع إلى السيد يقول لقد فشلت وانهزمت. فهمت كيفاش؟ هذا صورة إلى حقيقة، صورة في عالم الجن والشياطين كيف تحارب. يعني أقول لكم دائما تختلف رتبهم، قوتهم، مكرهم، سحرهم، اختفاؤهم، أسرارهم، ولو كانت في بدن واحد. فانتوا أولى الله، كانت تمنى هذه المعلومات تصير. إذا أردت أن تفهم لابد أن تدرك هذا المعنى. ولهذا أرجع لك إن شاء الله جلسة حتى لا أطيل عليك وعلي وعلى الناس، وبرنامج بإذن الله نافع بإذن الله، ونحن على يقين بخطوة ثابتة إن شاء الله تأتي إلى الحق. كما كنت جندي قوي في الباطل تصبح جندي قوي في الحق بإذن الله تعالى. بإذن الله أبشر بهذا. الحق يا شيخ، الحق. نعم بإذن الله. أنا الآن أتكلم، أتكلم معه ومع المسلم، أنا أتكلم مع الشيطان، لكن هو الآن هذه حركة منها أو من المسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. طيب الحاجة تسناوني، شو قول لكم البرنامج غنديرو، ما تمشي باش تسناوي باش نعطيكم الوقت والبرنامج. الأمور راه مزيان الحمد لله. لا هذا واجب، هما واجب واجب. شكرا لا هذا واجب اختي، لا هذا واجب. اعطيني واحد 5 دقائق اختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يكون ما نقدمه خالص وجهه الكريم، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأكون سببا في نفع، أن يكون بإذن الله عز وجل سببا في نفع الرجال والنساء وفي نفع الإنس والجن بإذن الله عز وجل. فهذه جلسات مباشرة كما تشاهدونها يوميا معي بفضل الله عز وجل، جلسات مباشرة يوميا، والحمد لله أقولها كل يوم تتجلى دروس وحقائق، كل يوم تتجلى دروس وحقائق على أرض الواقع ليس كلاما. سمعتم كيف كانت تعاني الأخت ومعاناة الأخت، هذه المعاناة القوية التي لا يقدر عليها رجل ولا امرأة، كيف أخذت إلى الكوكايين وإلى الهيروين وإلى الحقن والحشيش والمخدرات والمسكرات والتدخين والفساد، والبعد عن الوالدين وقطع الصلة مع الإخوة، يعني معاناة شديدة جدا. سمعتم الآن هذه الأخت، هذه المعاناة التي أقول لا يقدر عليها رجل، فكيف لامرأة يعني تؤخذ وتساق رغما عنها الكوكايين والهيروين والحشيش والمخدرات والتدخين والخمور والفساد والبعد عن الوالدين وزواج وطلاق يعني وأمراض، يعني أمور صراحة عظيمة. لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل اختفت هذه الأم، اختفت وبدأت ترى إقبال على الصلاة وعلى الذكر وعلى القرآن بشهادتها وشهادة والدتها، وصعد الجيني الذي أسلم. لكن مع ذلك مسست ولمست أن هناك سر أكدت عليه، فتجلى العدو الكبير، العدو الكبير الذي في الجسد، العدو الكبير الشيطان الذي يحارب العقيدة ودين الله عز وجل، ويكره محمد صلى الله عليه وسلم، ويكره المسلمين. لتفهم أخي الحبيب أن الرقية لا تقتصر على صورة واحدة، بل الرقية تحتاج إلى فهم كبير وإلى اجتهاد كبير وإلى الغوص في أسرار عظيمة من أجل أن تنقذ المريض من علل. فلو سلمنا وقلت أن الذي أسلم هو الذي فيها، وإن ماذا بكت وأصبحت تصلي فالحمد لله واضبع على الزيوت وكذا وخلاص تشفي، لا، لابد من متابعة وفهم. فقلت باستنتاجات أن لابد أن هناك علل أخرى، السؤال مع الجن أفضل، يعني حتى أنه ما أخبر يقال لا علم لي ولا إدراك لي ولا حيلة لي، مع أنه ما قال لي لا أقدر ومعي ومعي، لكن هناك فهم مرتبط بحالة في الجلسات السابقة وبما يقع الآن، مع أنها تحسنت لكن هناك استنتاج. لماذا هذا الصمت؟ لماذا حتى إن كان مسلما، حتى وإن شفيت من هذه العلل، لكن لا زالت هناك فهم يعطيني أن هناك علة قابعة أقوى ممن يتكلم. أكدت عليها بناء على ما كان، فقلت هذا الغواص الذي كان عندي قريب أين هو؟ أكدت عليه فصعد الشيطان، فتبين أنه صاحب العلة القوية المختبئ، فقدم هذا الذي أسلم. فلا بد أن تكون عندك فطنة وفراسة وبعد نظر وتحقيق في الجلسة، مفهوم؟ إذن الحمد لله رب العالمين، تبينت الأمور، وبهذا تصل إن شاء الله إلى الشفاء التام بإذن الله عز وجل. فأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير، دوام الفضل والخير، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شيخ، اليوم قبيل الفجر رأيت رؤيا أنت فيها، الأم قالت لي رؤيا سمعتم، وأم هذه المريضة قالت كنت عندك في المركز ونمت نوم خفيف الفوق، فرأيت رجل يأتي ويقول لها الآن سنطهر المركز، وكأنه رشش مادة خضراء أو شيء أخضر، ورأت كأن هي أظن الأهل وشنو يعني يقدمون الصدقات. نسأل الله كل هذه أن تكون يعني رؤى خير بإذن الله لنا وللمسلمين والمسلمات. السؤال الذي يطرح، لماذا الناس يرون مركزي ويرونني في رؤية كثيرة من المشرق والمغرب، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من السعودية، من الإمارات، من أوروبا، من كل بلدان، لماذا السؤال يروني في رؤى بشكل كثير وكلها معبرة بالخير، رؤى مبشرة بالخير؟ الآن لو عملت استقراء لا أكون يعني مبالغا، بالآلاف، بالآلاف التي رأيت في مسيرتي، رؤى بالآلاف أسمعه في الجماعية وفي الفردية بالآلاف بفضل الله عز وجل، وتكون بفضل الله تعالى تعبر عن ذاتها يعني بشكل واضح أنها خير. هذا سؤال. الحمد لله ما اشتريناها بالمال وما سخرنا الجن أو شيطان، إنما هي من الله عز وجل، لأنها رؤى ظاهرها أنها رؤى صالحة فيها خير مبشرات. فنسأل الله تعالى دوام الفضل والكرم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.